الأخ أحمد حسن عبد الرحيم من مصر أيضا يقول: هناك كثير من الناس يقول بأن الحاج إذا نوى الحج لابد أن يقوم له من بلده، فلا يصلح أن يكون مثلا في مكة فيحج منها إذا كان قادما للعمل. لا حرج عليه ولو من مكة، لو كان ما حج حج الفريضة وجاء في غير وقت الحج إلى مكة للعمل ولم يقصد عمرة ولا حج ثم عزم على الحج فإنه يحج من مكة ويكفي والحمد لله، يحرم من مكانه ويجزئه، وهكذا العمرة إذا جاء ما قصد عمرة قصد العمل ثم بدأ له ويعتمر يحرم من الحل خارج مكة خارج الحرم يعني من التنعيم أو الجعرانة، يخرج إلى الحل ثم يحرم بالعمرة، أما الحج فيجزئه ويحرم من نفس مكة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ حتى أهل مكة يهلوا من مكة. قال العلماء معنى هذا أن أهل مكة يهلوا من مكة يعني بالحج، أما العمرة فيخرج الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت العمرة وهي في مكة أن تخرج إلى الحل فتحرم من خارج مكة يعني من خارج الحرم، فذهب بها عبد الرحمن أخوها وعمرها من التنعيم يعني خارج حدود الحرم. نعم، بارك الله فيكم وثابكم الله.